السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نبتدئ بإذن الله وعونه وتوفيقه كتابا جديدا من كتب هذا الكتاب المبارك، بعد أن فرغنا بحمد الله وتوفيقه من الربع الثالث من أرباع الفقه حسب ترتيب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم رحمهم الله، وهو ربع الأنكحة وما يتعلق بها وما يلحق بها. نشرع مستعينين الله في هذا الربع الذي هو حسب ترتيب الفقهاء هو الربع الأخير، وهو يشتمل على ما يتعلق بالسياسة الشرعية من القضاء والشهادات والدماء والحدود والجهاد، وأيضا هناك أبواب أخرى يختلف الفقهاء في ترتيبها. فمثلا فقهاء المالكية يذكرونها بعد العبادات بينها وبين الأنكحة لأن فيها شائبة تعبد، ولكن فقهاء الحنابلة والشافعية يؤخرونها مثل أبواب الأيمان والنذور والأطعمة والأشربة وما إلى ذلك. قال رحمه الله: كتاب الجنايات. قال الشارح وفقه الله: الجنايات جمع جناية، وهي مصدر جنى، والقياس أن المصادر لا تجمع، ولكن لما تعددت أنواعها جمعت، فإنها تكون عمدا وشبه عمد وخطأ، وتكون في الأطراف والنفس. الأصل في القاعدة اللغوية أن المصدر لا يجمع، لأن المصدر يصدق على القليل والكثير، لكنه قد يجمع باعتبار أنواعه، كما تقول مثلا كتاب البيوع، كتاب الأنكحة وما إلى ذلك. وذكر أن الجناية باعتبار التعمد وعدمه تنقسم ثلاثة أقسام: عمدا وشبه عمد وخطأ، عمدا وشبه عمد وخطأ، وباعتبار إتيانها على النفس تنقسم قسمين: جناية على النفس وجناية على ما دون النفس. والشيخ لعله عبر بالأطراف باعتبار الغالب، وإلا فهي ليست منحصرة في الأطراف. الأطراف كأن تقطع يد مثلا أو كذا، لكن هي عام من هذا، فهي إنها قد تكون اعتداء على الأطراف أو على المنافع ولو لم يتلف جزء من البدن، كمن ضرب مثلا شخصا فذهب عقله أو ذهب سمعه مع بقاء الأعضاء، وقد تكون جراحا. هذا كله يندرج فيما دون النفس. إذن التقسيم الحاصل أن يقال على النفس وعلى ما دون النفس. ثم قال الشيخ: وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. يعني في اللغة كل تعد سواء كان على بدن أو على مال، لأنه قد يكون جناية عن مال أو على العرض أو على البدن، لكن عند الفقهاء منحصر في الاعتداء على البدن، ولهذا قال: وشرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. إذن لما نقول عندنا في الفقه الجنايات نقصد بها الاعتداء على البدن سواء على النفس أو على ما دون النفس على ما تقدم. ثم إنه يترتب على هذا إما قصاص بشروطه، وإلا إذا لم يترتب على قصاص فإنه يترتب عليه مال، وهو ما يعرف بالديات، وسيأتي باب مختص في ذلك. وأيضا يدخل في هذا أرش الجنايات، إذا كان محددا فإنه يسمى بالديات، ويسمى أيضا بالعقل، العقل والدية. وأما ما سوى ذلك فإنه تسمى أروشا، التي تكون فيها نوع من الاجتهاد وكذا، يسمى أرش الجناية كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. وأيضا قد يترتب على ذلك تعزير كما هو واضح، حيث لا قصاص قد يعزر الشخص الذي اعتدى، بل واجب أن يعزر ردعا له إذا كان معتديا بالباطل. قال: وعلى هذا فالتعريف الشرعي أخص من اللغوي، كما هو الغالب يعني أن التعريف الشرعي أخص من اللغوي، لاقتصاره على ما يتعلق بالبدن فقط، ومجيء الشريعة بأحكام الجنايات دليل على كمال هذه الشريعة، لأن يتكلم عن سمو حكمة الشرع في باب الجنايات. قال: وأنها جاءت لمصالح العباد بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، لأن الله تعالى شرع بها ما يرضع عن العدوان ويمنع الناس من ظلم بعضهم بعضا وتعدي بعضهم على بعض، ولولا هذه العقوبات التي شرعها الله لأهلك الناس بعضهم بعضا ولفسد نظام العالم، وليس للناس حياة ولا اطمئنان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، يعني كأنه ضمن هذا بعد هذا الحدود أيضا، إلا بتمكين شرع الله تعالى يعني نظام العقوبات في الإسلام عموما، سواء كان في الجنايات أو في الحدود أو في غير ذلك. قالوا: على حسب قوة الرادع في أي دولة يقوى الأمن، وعلى حسب ضعف الرادع يضعف الأمن، وهذا أمر مشاهد محسوس. الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، فهو أعلم بما يردعه، فحيث شرع هذه العقوبات فإنه كما قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا حيث أقيمت هذه الحدود وهذه العقوبات وهذا القصاص، أمن الناس على نفوسهم، وأمنوا على أموالهم، وأمنوا على أعراضهم. ألا ترى إلى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذه الحدود هي التي تردع الناس، أما العقوبات الإنسانية الباطلة التي يصطلحون عليها فإنها لا تزيد الناس إلا شرا. إذا أردت أن تنظر إلى هذا عيانا بيانا، فانظر إلى هذه الدول التي تدعي أنها هي الدول الكبرى في العالم، وهي مرتع الجريمة، مثل الدولة الكبرى التي تدعي أنها هي أكثر الدول تقدما، يشتكون تعج بالجرائم. وهذا ليس كلاما عاطفيا رنانا هكذا يرمى، بل من يعيش يحدثنا من يعيش فيها، وهم والأرقام تحدثنا قبل هذا كله. فكم فيها من القتل، وكم فيها من اعتداء بعضهم على بعض، ونحن نعرف من يعيشون هناك ويذكرون لنا ما تشيب له الولدان. وحتى هم في أنفسهم، هذه الولايات التي مثلا فيها الإعدام وفيها عقوبات رادعة تكون أخف شرا من الولايات التي بزعم الرحمة أو بأي زعم آخر تلغى مثل هذه العقوبات. ولهذا من يعترض على عقوبات الإسلام بجهله ويقول مثلا: ما هذه العقوبات الوحشية وكذا، نقول: هل أنت ترحم المجرم وتنسى المعتدى عليه؟ تنصر المعتدي وتنسى المعتدى عليه المسكين الذي اعتدي عليه بغير وجه حق، وتقف مع المجرمين؟ ثم إن هذا المجرم عوقب بجريمته بما يردعه ويردع غيره، حتى يعني ليس الموضوع موضوع عقوبة للشخص فقط، بل هو ردع كما قال الله عز وجل: لكم في القصاص حياة. فالحدود كما يقول العلماء جوابر وزواجر، فالمقصود بها الزجر. ولهذا لما تركوا هذا وأخذوا يقولون مثلا السجن الطويل أو كذا، صار هذا لا يردع كثيرا من الناس، فإن الغضب الإنساني قد يعمي الإنسان عن هذا ويقول: إيش يعني السجن، لا ليس مثل إذا قتلت ستقتل، هذا شيء عظيم. ثم إنه يسكن نفوس المعتدى عليهم بحيث لا يطلبون قتل غيره، يعني في معظم الأحوال التي يكون فيها أصحابها أسوياء النفوس وما إلى ذلك. ولا شك أنه لا أحد يعلم ما يصح الإنسان مثل الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والواقع المشاهد يؤيد هذا، حتى الدول التي وفقها الله عز وجل لإقامة الحدود، انظر كيف فيها من الأمن والأمان، والله الحمد والمنة. قال الشارح: فق الله حرمة دم المسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. اتفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه داود والنسائي وصححه الحاكم. لا يحل يعني يحرم دم امرئ مسلم ذكرا أو أنثى، هذا فقط يعني خرج على مخرج الغالب، وأصلا النساء شقائق الرجال. فالمرأة التي المسلمة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هذا وصف كاشف، لأنه لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولعل الغرض البلاغي من ذكر هذه العبارة تعظيم شأن المسلم، أنه يشهد هاتين الشهادتين العظيمتين، فكيف يعتدى عليه بغير وجه حق. وأما مفهوم قوله مسلم ففيه تفصيل، فإن الكفار أربعة أنواع، ثلاثة منها معصومة الدماء والأموال، وهم: الذمي الذي أقام في بلاد المسلمين ودفع الجزية فله ذمة الله ورسوله، فهذا لا يجوز قتله، قد جاء في الحديث من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة كما في البخاري. والثاني المستأمن الذي طلب الأمان فأمن، فهذا يسعى بذمتهم أدناهم، لا يجوز لأحد أن يخفر مسلما في أمانه إذا أمن شخصا، فلا يجوز لأحد أن يقتله. ومن دخل بلاد المسلمين بأمان أمن على نفسه وماله، ولم يجوز لأحد أن يعتدي عليه، خلافا للجهال من بعض المتشبهين بالخوارج الذين يعتدون على دماء الكفار الذين دخلوا إلى بلاد المسلمين بأمان بزعمهم أنهم لا يعتدون بأمان الحاكم ولا غيره، وهذا كلام باطل. والثالث المعاهد الذي بيننا وبينهم عهد لا يجوز الاعتداء عليه، ويجب علينا أن نوفي بما التزمناه تجاههم. وأما النوع الرابع وهو الحربي فهذا هو الذي ليس بمعصوم الدم، ومع ذلك فإنه لا يقتل، الأصل أن لا يقتل منه إلا من قاتل. أما من لم يقاتل كالنساء والأطفال والرهبان والمزارعين وما إلى ذلك الذين لا يدخلون لا ينصبون للقتال فإن الأصل أنهم لا يقتلون. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه مر بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه بتقاتل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. وهذا يأتينا إن شاء الله في باب الجهاد، لكن يبين لك هذا أنه ليس المقصود أن دماء الكفار متاحة مباحة، لا، بل هي قد تكون، بل الأصل في الدماء عموما كما سيذكر الشيخ هو الحرمة. ولهذا تجد حتى في السور المكية التي نزلت والمسلمون قليل في وسط الكفار يعمم الله عز وجل تحريم قتل النفس إلا بالحق، فالنفس هذه تشمل المسلم والكافر، فلا يقتل إلا بوجه حق. لكن وجه الحق هذا يعرف من الشرع ليس بالأهواء، يعرف من الشرع، فمن ذلك ما ذكر في هذا الحديث، ومن ذلك أن يكون الكافر حربيا رجلا مقاتلا فإنه يقتل إذا كان فيه مصلحة، وإلا فإنه قد يؤسر فيرى الإمام فيه رأيه، خير فيه بين أمور كثيرة، وبهذا نعرف. ولهذا قال العلماء المقصود بالجهاد في سبيل الله كسر شوكة الكفر، وليس المقصود به محو الكفر من الأرض، وإلا لو كان كذلك لما قبلنا من إنسان إلا أن يسلم ونجبر الناس على الإسلام، وهذا خلاف الواقع، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالواقع أنه قد يقر على دينه بدفع الجزية، فبان أنه ليس المقصود القتل، وإنما المقصود إزالة الموانع بين الناس وبين الوصول إلى الحق، حتى يحيى من حي عن بينة كما صرح الله عز وجل بذلك، ويهلك من هلك عن بينة. وبهذا نعرف عظمة هذا الدين الإسلامي، وأنه دين جامع بين القوة وبين العدل، بين نشر الحق وبين الرحمة بالخلق، وأنه ليس كما يصفه أعداؤه أنه المقصود به أنه مثلا لا يحترم دماء الإنسان إلا من كان مسلما أو نحو ذلك، ليس الأمر كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وهو مثال ونموذج لما أراده الله عز وجل من عباد الله، فانظر كيف كانت رحمته حتى بغير المسلمين. لكن هذا لا يمنع الولاء والبراء، ولا يمنع التبرؤ من الكفار وبغضهم في الله عز وجل، ولا يمنع مع ذلك دعوتهم ومحبة الخير لهم أن يؤمنوا وأن يدخلوا الجنة، فهذا من باب إرشادهم إلى إنقاذهم من النار. فالمحب الخير لك حقيقة هو الذي يسعى في تخليص رقبتك من النار، ليس الذي يضحك في وجهك ويدعك حتى تدخل النار خالدا فيها أبدا، من غير إجبار للأفراد كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد. فالشاهد أن الكفار أيضا كثير منهم يحرم قتله، بل إن قتله من الكبائر العظيمة، ليس كما يفعل الجهال الذين ينتسبون إلى الإسلام أو ينسبون أفعالهم الشنيعة إلى الإسلام زورا وبهتانا وجهلا. قال إلا بإحدى ثلاث يحل بها حتى دم المسلم، إذا فعل هذه الأشياء الثلاثة، إذا من كان مسلما فزنى وهو محصن، فالثيب هنا يفسر ما بعده، أنه محصن، ومعنى محصن أنه سبق أن وطئ في نكاح صحيح بشرطه يعني. وهذا يأتي إن شاء الله هناك، لعله يأتي في الكلام على حد الزنا إن شاء الله في كتاب الحدود. فالمهم أن المسلم إذا زنى وكان محصنا فإنه يرجم، وهذا أحد الأحاديث الكثيرة المتواترة معنويا في ظني الدالة على رجم الزاني. ولهذا من يقول لا والله الرجم ليس في القرآن ويزعم أن أحاديثه أحاديث أحد، فقوله باطل مخالف للنص والإجماع. والنفس بالنفس هذه يفسرها الرواية التي بعدها، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، يعني لا بد من بعض الشروط التي تأتي إن شاء الله، منها المكافأة في الدين، فليس كل نفس تقتل بكل نفس، بل لا بد أن يكون مكافئا، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل وإلا لم يقتل به، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فإذا الزاني المحصن يرجم كما في الرواية الثانية، والنفس بالنفس إذا قتل نفسا مكافئة له عمدا عدوانا فإنه يقتل، وليس كل نفس الخطأ لا يقتل، وشبه العمد لا يقتل، والمسلم بالكافر لا يقتل، وأما الحر بالعبد فعند الجمهور أيضا لا يقتل، سيأتي إن شاء الله. والتارك لدينه المفارق للجماعة، في الرواية الأخرى ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. هذه التارك لدين المفارق للجماعة يحتمل أمرين، إما المرتد، وأيضا أحاديثه متواترة معنويا والله أعلم، وهذا من ضمن الأحاديث التي تدل على هذا، أو أنه تارك لجماعة المسلمين ارتد أو لم يرتد، فإن المحارب يقتل بنص القرآن، المحارب الذين يحاربون الله ورسوله فإنهم يقتلون، يجوز قتلهم لأنهم أفسدوا في الأرض، وقد قال الله عز وجل بغير نفس أو فساد في الأرض، فحد المحارب القتل كما سيأتي إن شاء الله. طيب جاءت أحاديث، ولهذا قال في الحديث الآخر فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض على حسب جريمته، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. بقي أن يقال هناك أحاديث كثيرة جاءت في حل قتل غير هؤلاء الثلاثة، وللعلماء فيها مسلكان، وكلاهما يؤدي إلى نفس المؤدى. المسلك الأول أن يقال هذه الثلاث هي أصول ما يحل دم المسلم، ويندرج تحتها ويرجع إليها كل ما ذكر مما سوى ذلك. يعني مثلا عمل قوم لوط يدخل في أو يلتحق بالثيب الزاني، خاصة على القول بأنه زنا. طيب الحرابة إذا قلنا لم تدخل هنا، تدخل في النفس بالنفس، مثلا البغاة يدخلون في التاركين لدينهم المفارقين للجماعة لأنهم فارقوا جماعة المسلمين ورفعوا عليهم السيف، كذلك الذي يخرج على الحاكم قال اضربوا عنقه كائنا من كان، يدخل في المفارق للجماعة، وهكذا المتزوج بالمحارم فإنه استحل ما يعلم تحريمه من الدين بالضرورة، قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فهذا أيضا يدخل في ترك الدين لأنه ردة. التارك للصلاة إذا قلنا بكفره فيدخل في التارك لدينه وهو الأصح فلا يشكل، وإذا قلنا إنه لا يكفر فإنه ترك دينه في الجملة، لأن الصلاة عمود الدين، فمن أقام أقام الدين ومن هدم هدم الدين، فهو تارك لدينه بهذا الاعتبار. وهكذا تجد أن أكثر ما يعني جاء يمكن أن يرد بطريقة أخرى إلى هذا. وأيضا الخارجون على الحاكم فإنهم يثيرون فتنا تزهق فيها كثير من النفوس، الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد، حتى لو قلنا ما يكفرون فإنهم فارقوا الجماعة من جهة وعرضوا النفوس للإزهاق بكثرة جدا، بل هم يعتدون على النفوس اعتداء صريحا لأنهم يكفرون الناس ويقتلونهم، فيكونون يدخلون في إيش؟ في النفس بالنفس إلى غير ذلك. وبالتالي ستجد أن هذه الثلاثة هي الأصول. مسلك آخر وأنا يعني كذلك يكمل هذا المسلك ولا ينافيه، أن يقال بطريقة أسهل من هذا، وإن كان الأولى يعني فيها نوع من المحافظة على الحصر هنا، لا يحل إلا بإحدى ثلاث. الثانية أن يقال هذا حديث عام ومفهومه العام قد خصص بأحاديث أخرى، فيقال الأدلة الأخرى خصصت بعض من ينفى قتله بمفهوم بالمفهوم من هذا الحديث خصصته أحاديث أخرى بمنطوق صريح يقدم خصوصه على عموم هذا المفهوم. يعني نقول هذه الأحاديث الأخرى مخصصة، مخصص منطوقها لمفهوم مخالفة هذا الحديث أو حتى لمنطوقه، لأن النفي والاستثناء اختلف علماء الأصول والبلاغة فيه، هل منطوقه النفي ومفهومه الإثبات أو العكس، وذهب الشيخ الشنقيطي إلى أن كليهما منطوق، وأيا كان فيخصص بالحديث الأخرى. قال الشارح فقه الله: كلام عليهما من وجود وجه الأول في تخريجهما ما حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الديات، ديات بتخفيف الياء. باب قوله تعالى: أن النفس بالنفس، من طريق حفص بن غياث، ورواه مسلم من طريق حفص بن غياث وأبي معاوية ووكيع، كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. ورواه مسلم أيضا من طريق سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله الذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم، وذكره بنحوه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه أبو داود في كتاب الحدود. باب الحكم فيما نرتد. والنسائي والحاكم كل من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها به مرفوعا. وهذا الحديث رجاله ثقات: عبيد بن عمير هو أبو قتادة الليثي. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه، انتهى. وسكت عنه الذهبي. وقال ابن عبد الهادي: وحديث صحيح على شرط الصحيح، انتهى. وقد نقل الحافظ هنا تصحيح الحاكم وصرح بصحته في الدراية. روى مسلم من طريق الأعمش أنه لما روى حديث ابن مسعود السابق قال: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. هذا في مسلم. إذن أصل حديث عائشة ذكر يعني إسناده في مسلم في الجملة. قالوا: لعل الحافظ ذكر حديث عائشة مع أن ما جاء فيه أفاده ما قبله، لأن فيه تفسيرا وتقييدا وزيادة على ما قبله في توضيح لهذه الخصال الثلاث. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قول: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يجوز سفك دم إنسان مسلم يعني قتله، وفي رواية عند مسلم من طريق سفيان: لا يحل دم رجل، وهذا كناية عن قتله ولو لم يرق دمه كما لو خنقه أو سمه. يعني هذه الكناية عن العرب، في عند العرب لما يقال دم فلان أي قتله، حتى لو لم يكن هناك دم أريق، كما لو خنقه من غير أن يخرج منه دم أو سمه السم، المقصود قتله، أريق دم أو لم يرق، إنما هذا من باب الكناية ومن باب الغالب. ولهذا قالوا: إنما عبر بذلك باعتبار الغالب في القتل وهو إراقة الدم. قوله امرئ أي رجل، يقال مرء مسلم. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ومؤنثه امرأة ومرأة ومره. هذه مره، هذه اللغة التي عندنا هي لغة فصيحة. قال ابن مالك: في ألفيته ككم رجال أو مره، فهذه كلمة فصيحة معروفة. وخص الذكر هنا بالذكر لشرف وصالته وغلبة دوران الأحكام عليه. غالب النصوص عبر فيها بالرجل والمرأة شقيقته في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، وليس من هذا ما يتعلق في هذا بهذا الحديث، لأن المرأة في هذا كالرجل. قوله: يشهد إلى آخر، هذه صفة ثانية وهي صفة كاشفة، لأن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة، والصفة الكاشفة هي التي تبين حقيقة الموصوف. معنى مسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما قلنا قد يكون في أغراض بلاغية أخرى من تعظيم قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف إذا جاءتك لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا من هذا الباب، كيف يقتل وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة العظيمة التي خلقت لأجلها السماوات والأراضون وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: إلا بإحدى ثلاث، الباء سببية وثلاث على تقدير محذوف يفهم من السياق، أي إلا بسبب إحدى خصال ثلاث أو ثلاث خصال، وهي الزنا والقتل والارتداد، ثم فصلها بتعداد المتصفين بها كما في حديث عائشة الذي بعده، وقد وقع في رواية الثوري: إلا ثلاثة نفر. قوله: الثيب الزاني، يجوز فيه الجر على أنه بدل مما قبله، وعلى البدلية لا بد فيه وفيما بعده من مطاف محذوف تقديره خصلة الثيب الزاني وقصاص النفس بالنفس وترك دي التارك لدينه، وقصاص النفس بالنفس وترك التارك لدينه، وبدون هذا التقدير يتعذر الإبدال، لأن الثيب وما بعده ليس نفس هذه الخصال، ويجوز يعني الخصال ليست الثيب الزاني بل فعله وكذلك ما بعده، ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي وهي مثل ضرب الله مثل رجلين أحدهما مرفوع، والنصب بتقدير أعني الثيب الزاني وكذا وكذا. والثيب من ليس ببكر وهو وصف يطلق على الذكر والأنثى، يقال رجل ثيب وامرأة ثيب، وهو عند الفقهاء المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح ولو طلقها ليس صبيا ولا مجنونا، هؤلاء لا يرجمون. وإذا وطئوا في الزواج هل ينتقلون إلى التحصين؟ قد يقال لا، وهناك تفاصيل في بعض هذا فيها خلاف، وأن يكون حرا لا عبدا، أن العبد حتى لو تزوج ووطئ فإن هذا لا يحصن ولهذا لا يرجم إذا زنى. وإذا عتق فإنهم يقولون لابد أن يطأ بعد عتقه، وإلا إذا كان فقط على الوطئ القديم فإنه لا يكون محصنا حتى يطأ وهو حر في نكاح صحيح. الذي وطئ في نكاح صحيح ليس في زنا، فلو زنى الإنسان مرتين 23 مرة 100 مرة فإنه لا يرجم. ولو طلقها هذا مهم، إنسان لو تزوج قبل 60 سنة ليلة واحدة فقط جامع زوجته ثم طلقها مباشرة وثم زنى بعد 60 سنة أو 70 أو 100 سنة فإنه يرجم، ليس كما يظنه كثير من الناس وكما زعمه باطلا بعض المعاصرين الذين يعني يحرفون الأحكام الشرعية، ولا نريد أن نقول إنهم تعمدوا ذلك لكن كلامهم باطل، يقولون لا بد أن يكون متزوجا وقت الزنا، هذا قول باطل لا أعرف أحدا من الفقهاء يقوله. ليس المقصود بهذا ليس المقصود بالثيب أن يكون متزوجا في نفس الوقت، وإنما أن يكون وطئا ولو مرة واحدة في حياته قبل ذلك، حتى لو كان مطلقا من قديم وهو غير متزوج، ولو زنى بعد نكاحه ب100 سنة. والأنثى مثله كذلك. قوله والنفس بالنفس، الباء للمقابلة، والمعنى أن قاتل النفس يقتل في مقابلة النفس التي قتلها، ولفظ الحديث ولفظ الآية، والحديث هنا مطلق لكنه مقيد بما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي بعده، وهو قوله ورجل يقتل مسلما متعمدا يقتل، كما أنه مقيد بأحاديث ستأتي. قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد عن الإسلام، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم بالارتداد ولو كان بينهم، لا يشترط أن يزايلهم ببدنه، وإلا فالغالب أنه لا يبقى معهم، وهي صفة للتارك لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال 4، يعني التارك لدينه المتصف أيضا بأنه مفارق للجماعة، وليس مقصود التارك لدينه لوحده والمفارق للجماعة لوحده، لو قلنا هذا لصارت 4 لا 3. قوله ورجل يقتل مسلما، التقييد بالرجل لا مفهوم له، لأن المرأة مثله، وإنما خص الرجل لأن الغالب أن القتل يقع من الرجال. قوله ورجل خرج من الإسلام، الخروج من الإسلام إما أن يراد به الردة وإما أن يراد به المحاربة بدليل ما بعده. ما هو دليل ما بعده؟ أن عائشة أنه في حديث عائشة قال فيقتل أو يسلب أو ينفى، وهذا وعيد للمحاربين، فالمرتد لا يسلب، المرتد العادي لا يسلب ولا ينفى من الأرض إنما يقتل فقط، فهذا قد يدل على أن المقصود المحارب. قال بدليل ما بعده، ويكون التعبير بالخروج عن الإسلام للوعيد الشديد على الخروج على الإسلام على الإمام، مثل قوله من خرج على الإمام أو مات ليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه لغير ذلك. قوله فيحارب الله ورسوله، المراد بالمحاربة هنا المضادة والمخالفة والمناقضة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، لكن قوله فيقتل يؤيد أن المراد به المحارب، فإنما ذكر هنا هو الذي أمر الله به في حق المحاربين. قوله يصلب، الصلب تعليق الإنسان للقتل على جذع ونحوه. قوله أو ينفى من الأرض، يعني ليس مقصود يصلب حيا هكذا ثم ينزل، لا، لا بد أن يقتل، لكنها هيئة معينة في القتل تشنيعا يعني وتغليظا عليه. قوله أو ينفى من الأرض، النفي من الأرض والجلاء والإخراج منها، والمراد هنا أن يبعد من بلده إلى بلد آخر. الوجه الثالث في الحديث دليل على عصمة دم المسلم، وأنه لا يحل دمه إلا إذا ارتكب واحدا من هذه الخصال الثلاث، وهي أولا الزنا بعد الإحصان بخلاف البكر فإنه يجلد ويورب ولا يرجم، ثانيا قتل النفس عمدا عدوانا لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وعموم الحديث يدل على أنه يقتل الحر بالعبد على حسب ظاهره يعني، والرجل بالمرأة والمسلم بالكافر، وطبعا هذا ليس مرادا، الرجل بالمرأة هذا لا إشكال فيه، والمسلم بالكافر هذا لا يقتل كما هو نص الأحاديث الصريحة، وأما الحر بالعبد ففيه خلاف يأتي إن شاء الله، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. ثالثا الارتداد عن دين الله تعالى، فمن فعل واحدة من هذه الثلاث استحق عقوبة القتل، إما كفرا وهو المرتد، وإما حدا وهو الزاني والقاتل، وذلك لما في قتله من المصالح العظيمة، وهي حفظ الأنساب والنفوس والأديان، يا سلام، هذه فائدة عزيزة. حفظ الأنساب بالردم، والنفوس بالقصاص، والأديان بقتل المرتد. مع ملاحظتي أن المرتد يعني هو لو استسر بكفره فالأصل أنه لن يعرف ولن يقتل، ففي الغالب أنه كأنه يدعو الناس بفعله إلى الارتداد، أنه يظهر ذلك ويعني يتعمد إظهاره للناس وفتنة، فهو في قتله درء لفتنة الناس عن دينهم الحق، وليس المقصود فقط يعني كان يمكنه أن يستسر بذلك، لكن كونه يريد أن يحارب، وكل بلد فيها أنظمة لا يقبلون بمخالفتها البتة أبدا، وقد يسجن إنسان وقد يعدم إذا خان خيانة عظمى. فكون إنسان يدعو الناس إلى خلاف الإسلام ولو بفعله ويدعوهم إلى الردة من الإسلام فهذه بمنزلة الخيانة العظمى، والخيانة العظمى حتى الآن كثير من الدول عقوبتها القتل أو نحو القتل. والأصل في الدماء العصمة شرعا وعقلا، أما عقلا فلأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم يؤدي دوره في هذه الحياة، وفي القتل إبادة له وحرمان له من الحياة وإفساد لهذه الصورة الإنسانية. وأما شرعا فلقوله تعالى ولا تقتلوا النفس، هذا عام، التي حرم الله، يدخل في هذا المسلم ويدخل في هذا الكافر المعصوم الدم، ولهذا قال إلا بالحق، هذا استثناء، ومن الحق، والعلماء جعلوا هذا الحديث مفسرا لهذه الآية، لا بالحق من الحق هذه الثلاث، أو أن يكون كافرا حربيا. وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وهذا لا يعني أن قتل الكافر جائز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرح رائحة الجنة إذا كان بغير حق. وهذه الأمور الثلاثة سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى عند أحاديثها، منها ما في هذا الباب ومنها ما هو في الأبواب القادمة. الوجه الرابع مفهوم قوله، مفهوم مخالفة يعني، إلا بإحدى ثلاث، أنه لا يحل إراقة دم المسلم بغير هذه الثلاث، وقد جاء ما يدل على أنه يحل بغيرها، فيكون عموم مثل عمل قوم لوط مثلا، ومثل من تزوج محرما له، ومثل من نازع الإمام وغير ذلك، فيكون عموم هذا المفهوم مخصصا بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير الأمور المذكورة. ومنهم من قال إن ما ورد من الأدلة الأخرى يمكن رده إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ثم أحال إلى جامع العلوم والحكم لابن رجب، وأظنه ناقش هذه المسألة نقاشا مستفيضا ماتعا. الوجه الخامس في الحديث دليل على أنه لا بد في صحة إسلام المرء من نطقه بالشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما كالتفسير والوصف للمسلم، وذلك لا يعرف إلا بالتلفظ والاتصاف، إلا لمن كان معذورا مثل الأخرس ونحوه، وقد يكتفى أيضا بظهور أفعال الإسلام عليه كالصلاة مثلا، بالذات الصلاة. الوجه السادس، استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن تارك الصلاة كسلا لا يقتل، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة. الأئمة الثلاثة يرون أن تارك الصلاة يقتل. لابد أن نفرق بين مسألتين، بين كفر تارك الصلاة وبين قتل تارك الصلاة، فإن قتل تارك الصلاة قول الجمهور غير الحنفية، الإمام مالك والشافعي وأحمد المشهور من مذاهبهم قتل لتارك الصلاة، حتى مع أن مالكا والشافعي لا يكفرانه، لكنهم يقولون يقتل حدا. طيب من الذي يقول لا يقتل؟ أبو حنيفة رحمه الله من وافقه، فقال هنا استدلوا بهذا الحديث، قالوا تارك الصلاة ليس من الثلاثة إذن لا يحل دمه، هذا هو وجه استدلالهم به. قال وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة وقول المزني من الشافعية والزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وداود بن علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر إهدار دم المرء المسلم في هذه الثلاثة بلفظ النفي والاستثناء، وترك الصلاة ليس واحدا منها، وأجيب عن ذلك بجوابين. الأول أن هذا الحديث عام خصصته الأحاديث الدالة على وجوب قتل تارك الصلاة، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا حديث ليس صريحا يعني، لأن هل طيب مانع الزكاة يقتل مطلقا؟ لا، إذا امتنعوا وكانوا شوكته ويقاتلون، يعني ليس موضوع قتل إنما موضوع قتال، وفرق بين من يقاتل وبين من يقتل. فكان الأفضل أن يستدل الشيخ بالدليل المشهور في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بقتل المصلين. وقد جاء في غير ما حديث أن رجلا من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم دعني أقتل هذا أو أضرب عنقه، فقال لعله أن يكون يصلي، فهذا يعني كالصريح صحيح أنه بمفهوم المخالفة، لكن يفهم منه أنه إذا لم يكن يصلي فإنه لا مانع من قتله، جعل المانع من قتله والصلاة. الثاني أن الحديث دليل على أنه يقتل، لأنه جعل التارك لدينه منهم والصلاة ركن الدين الأعظم، ولا سيما إذا قلنا بأنه كافر. طبعا هذا الاستدلال لا يشكل إلا على من لا يقول بكفر تارك الصلاة، أما من يقول بكفر تارك الصلاة فإنه يدخله في إيش؟ تارك لدينه، فارق الجماعة. قال فقد ترك، وإذا ما قلنا فقال هو ترك الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ترك دينه، ما قال ارتد فقط، فهذا ترك الدين أو لا ترك الدين، لأنه ترك عموده، ومن ترك العمود انهار فسطاطه فدينه منهار، ولهذا قال فقد ترك الدين بالكلية، وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين فيدخل في التارك لدينه. أما من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فلا خلاف في كفره، بل حتى لو ما ترك، لو جحد وجوبها ولو كان يصلي فإنه كافر حلال الدم، لأنه استحل معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، فلا خلاف في كفره وأنه مرتد عن دين الإسلام ويقام عليه حد الردة، وحتى لو كان متأولا فإنه يزال عنه الشبهة، فإن رجع وإلا ضربت عنقه كما فعل بالزنديق الذي كان عندنا قديما ويشكر للرئيس في ذلك الوقت إقامته الحد عليه، وقد استشار العلماء في زمنه أنه قال أنا لا تجب علي الصلاة وأنا وصلت إلى درجة وصلاة الأصالة وهذا الكلام فارغ، فاستشار العلماء داخل البلاد وخارجها حتى يقال إنه راسل الشيخ ابن باز رحمه الله، فأفتوه بقتله فقتله جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وقد كان أتباعه يظنون أنه لن يقتل وأنه سوف يعني إما أو قالوا وزعموا بعد قتله أنه سوف ينبعث أو كذا وكذا، فكان في قتله أعظم درء لفتنته، ويقام عليه حد الردة والخلاف في من تركها كسلا وهو يعترف بفرضيتها. الوجه السابع في حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن من أقام محاربا بعد ارتداده أن الإمام مخير فيه بين قتله وصلبه ونفيه، لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لكن ينبغي تقييده تقييد حرابته بما إذا لم يقتل إلا قتل، إذا قتل ولم يتب حتى عثر عليه فالأصل أنه يقتل، لكن إذا عفى عنه أولياء حتى قالوا ليس الأمر فيه إلى قتل الدم لأنه إلى أولياء الدم لأنه هدد أمن المجتمع وكذا فيقتل وجوبا، قالوا بعضهم يعني يقول هذا، لكنه إذا جاء تائبا سقط عنه هذا ورجع الأمر في القصاص إلى أولياء الدم. أما من ارتد ولم يحارب فلا يعاقب إلا بالقتل كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه والله تعالى عنه، معروف هذا مرتد من غير محاربة يقتل فقط لا يصلب ولا. ثم هذا الحديث يعني ليس في صفحة واحدة تقريبا شرحه فنختم به، تعظيم شأن الدماء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، اتفقنا عليه. هذا يدل على عظم شأن الدماء وأنها من أكبر الكبائر بعد الكفر والشرك بالله، ويجمع بينه وبين حديث أول ما يحاسب المرء على صلاته أن هذا في حقوق الله وهذا في حقوق العباد. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة ومسلم كلاهما من طريق الأعمشي أنه قال حدثني شقيق أبو وائل هذا قال سمعت عبد الله بن مسعود يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، لأن الكوفيين إذا قالوا عبد الله فيعنون ابن مسعود، وهذا لفظ مسلم لأن لفظة يوم القيامة ليست عند البخاري. الوجه الثاني في الحديث دليل على عظم شأن دم الإنسان، فإنه لم يبدأ به يوم القيامة في القضاء والفصل بين الناس إلا لكونه أهم وأعظم من غيره من أنواع المظالم بين العباد، وذلك أن هدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد كما تقدم، وهذا فيه تحذير بليغ من حقوق العباد عموما لئلا تلحق المسلم عاقبتها في ذلك الموقف العظيم. وقد جاء في الحديث الآخر أن المقتول يأخذ القاتل إلى عند العرش، إلى ما عند العرش، وهو يمسك رأسه وأوداجه تثعب دما أو كذا، ويقول يا ربي حتى يدنيه من العرش، ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلنا، أمر عظيم جدا حقيقة. ما زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما في البخاري، فالإنسان الدين كله واسع إلا إذا قتلت نفسا فقد أحرجت نفسك وعرضت نفسك للعذاب الذي لا يكاد ينجو منه، لأنه أعظم ذنب وأعظم اعتداء على الناس الدم الحرام. قال وهذا فيه تحذير بليغ من حقوق العباد عموما لئلا تلحق المسلم عاقبتها في ذلك الموقف العظيم أعظمها الدماء. قال ابن دقيق العيد: هذا تعظيم لأمر الدماء، فإن البدء يكون بالأهم فالأهم. وبعض العلماء أخذوا من هذا أن القاضي عندما يبدأ في القضاء يقدم قضايا الدماء على غيرها لأنها هي الأهم، وهي حقيقة بذلك، فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الثالث: ورد هذا الحديث عند النسائي بلفظ: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال الشيخ في الحاشية: ومن طريق إسحاق الأزرق عن عاصم عن شقيق به. قال: وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، فإنه لم يبدأ بها يوم القيامة في الحساب إلا لكونها أعظم العبادات، ولا منافاة بين أول الحديث وآخره إن قيل بصحته. هكذا قال الشقال في الحاشية، لأنه من رواية عاصم بن بهدلة، هو لا يقارن بالأعمش، يعني كأنه يلمح إلى شذوذ هذه اللفظة أو نكارتها. لكن نحن نقول هذا الحديث الذي هو أول ما يحاسب به العبد الصلاة جاء من طرق كثيرة، من حديث أبي هريرة ومن حديث تميم الداري، يعني حتى ولو لم يكن في نفس الحديث فإنه قد جاء في أحاديث أخرى، وبالتالي يعني ليس الأمر متوقفا على صحة هذه الرواية كما قد يفهم من كلام الشارح وفقه الله، ليس متعلق متوقفا بهذا فقط، متوقفا على هذا فقط. قال: لأن أول، فينبغي أن ينبه على هذا الشيخ لو أمكن الإخوة أن ينبهه. قال: لأن أوله يتعلق بما بين العبد وربه، وآخره بما بين العبد وغيره من الخلق، أو يقال إن أوله في أولية الحساب وآخره في أولية القضاء، يعني في فرق بين الحساب والقضاء. كيف؟ قال: والقضاء معنى الفصل في الخصومات، والحساب إطلاع العباد على أعمالهم. إذن فاختلف المعنى فلا منافاة، فأول ما يطلع العبد عليه من عمله على هذا الصلاة، وأول ما يقضى بينه وبين غيره فيه من خصومة الدماء. قال: وهذا كله من باب الجمع بالاعتبار المذكور، فإن قلنا بالترجيح وهو المتعين فلا كلام في ترجيح ما في الصحيحين، والله تعالى أعلم. صحيح أن أحاديث البدء بالصلاة في السنن هي ليست في الصحيحين، لكنها جاءت من عدة طرق، فلعل الجمع يكون أولى، وإذا رجحنا يقول في المفسح أولى. وبهذا نكون وصلنا إلى خاتمة هذا الدرس، جزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.